أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في تقسيمات الألفاظ. تكلمنا في يوم أمس عن القسم الأول من هذه التقسيمات، وكان الكلام حول اللفظ المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. اليوم نتكلم عن القسم الثاني من هذه الألفاظ في الترادف والتباين. ما المراد من الترادف وما المراد من التباين؟ إذا قسمنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. واحد، أما أن تكون موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، مثال على ذلك أسد وسبع وليث. الأسد هو سبع وهو ليث، فعندما تقول ليث يعني أسد، فكلمة ليث كلمة يراد بها الأسد، وأسد كلمة يراد بها ليث، فكلاهما تحل محل الأخرى، فإذا بينهما ترادف يسمونه. صار واضح؟ وتقول هرة وقطة، هرة وقطة، شو الفرق يعني؟ نفس الشيء، الكلمات المترادفة هي مرت عليكم حتى في أيام دراستكم في المدارس. إنسان وبشر، إذن هذه الكلمات كلمات مترادفة، إذن صار معنى الترادف واضحا لديكم. فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، هذا يسمونه ترادف. اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ثانيا قال: وأما أن يكون كل واحد منهما موضوعا لمعنى مختص به فهي المتباينة، مثل كتاب وقلم. هذا كتاب وهذا قلم. إذا قلت كتاب ما يتصور القلم، وإذا قلت قلم لا يتصور الكتاب، بخلاف إذا قلت ماذا؟ ليث وأسد. إذا قلت ليث تصورت الأسد، إذا قلت أسد تصورت الليث، بينهما ترادف. بينما القلم والكتاب ليس بينهما ترادف، لأن لفظ القلم مختص بهذا ولفظ الكتاب مختص بهذا، فإذا اللفظ خاص لكل منهما وليس بينهما نقطة اشتراك حتى نقول أن بينهما ترادف. هذا يسمى تباين، أي بينهما تباين. كذلك سماء وأرض. السماء لفظ أطلق على ما هو ماذا؟ السماء المرتفعة، والأرض أطلق على الأرض التي نحن عليها، سمى أرض، فبينهما تباين أيضا. حيوان وجماد أيضا بينهما تباين. سيف وصارم بينهما تباين. لكن يمكن تقول لي السيف والصارم عدل ولا نقول لك صحيح السيف والصارم، لكن كلمة صارم من حيث الفعل يختلف عن سيف. لا الصارم هو القاطع، مو لازم يكون سيف، لكن سيف تتخيل هو هذا السيف. أيضا بينهما تباين، فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب، رايح يجينا إن شاء الله في النسب التي سوف نتكلم عنها، أن التباين هناك ليس كالتباين هنا، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها، فإن السيف يباين الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف القاطع، فهما متباينان معنى وإن كان يلتقيان في الأفراد. شوف يلتقيان في الأفراد، إذ أن كل صارم سيف، شوف كل صارم سيف وليس كل سيف صارم، فإذا صار بينهما نقطة افتراق، ورايح يجيكم أنه بينه الخصوص والعموم من وجه، والخصوص والعموم المطلق، ثالثا تقول بينهما عموم وخصوص من وجه، وثالثا تقول بينهما عموم وخصوص مطلق. مثل تقول المؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكذا الإنسان والناطق، الإنسان والناطق، الإنسان هو هذا الحيوان الذي ميزه الله بالعقل والنطق، لكن كلمة الناطق قد ما يكون إنسان، لا يعني كلمة الناطق لما ننظر إلى خصوص الكلمة النطق ما سوى إنسان، الإنسان هو هذا الحيوان المتحرك بهذا الشكل، ها؟ وهو قادر على النطق، لكن هل أن الإنسان هو النطق؟ إذن بينهما تباين، صار واضح ولا؟ متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير مفهوم الآخر، مفهوم النطق يختلف عن مفهوم الإنسان، لكن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. تقدر تبعد هذه الخصوصية من الإنسان؟ ما تقدر، لكن بينهما تباين، حيث أن النطق معناه يختلف عن الإنسان، وإن كان يلتقيان في جميع أفرادهما، ها؟ لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. صار واضح لو واضح؟ أنا عندي واضح، أنكم تقولون شلون؟ زين، إذا كان هذا واضحا لديكم فندخل في بحث جديد حول نفس هذا البحث ولكن أعمق قليلا، وهو قسمة الألفاظ المتباينة، أن الألفاظ المتباينة أيضا لها أقسام، أيضا المثلان والمتخالفان والمتقابلان، هذه ألفاظ متباينة، لكن تارة التباين تكون تباين بالمثل، وتارة تكون بالتخالف، وتارة تكون درجة التباين شنو؟ بالتقابل. شنو معنات المثلان وشنو معنات المتخالفان وشنو معنات المتقابلان؟ تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، أي أن معانيها متغايرة، معانيها متغايرة، ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسامين فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام، تنسب لها تلك الأقسام. والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل والتخالف والتقابل. لأن المتغيرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان، وأما أن لا يراعى ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا، وعلى هذا التقرير الثاني أي تقرير عدم المراعاة، فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما المتقابلان، وإلا فهما المتخالفان. احنا لازم نحتاج إلى أمثلة. يعني الآن أنا تكلمت لكم بصورة عامة شنو معنى يعني المتماثلان والمتخالفان والمتقابلان، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول: واحد، المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها كمحمد وجعفر. نقول هذا إنسان وهذا إنسان، هذا لولا، لكن محمد غير جعفر، هذا لولا، محمد غير جعفر، اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، هذا إنسان وهذا إنسان، لكن هذا محمد وهذا جعفر. صار واضح لولا؟ يعني معنى متى ما قلت محمد تصورت محمد ما تتصور جعفر، ومتى ما قلت جعفر تصورت جعفر ما تتصور محمد، لكن إذا قلت إنسان تصورتهما معا، إذن هما متماثلان، هما متماثلان. وكالإنسان والفرس، الإنسان يختلف عن فرس. إذا قيل إنسان تصورت هذا الإنسان الذي له مصاديق خارجية بأسماء مختلفة، لكن إذا تصورت زين أو إذا قلت فرس فالفرس له مصاديق مختلفة، فرس عربي، فرس كذا، فرس كذا، لكن من حيث الحيوانية هم مشتركان، وإن كان هذا ناطق وهذا صاهل. صار واضح لو لا؟ مو من حيث الحقيقة الإنسانية، من حيث الحقيقة الحيوانية، من حيث الحقيقة الحيوانية بينهما ماذا؟ نقطة التقاء، نقطة التقاء باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما متخالفان كما سيأتي. صحيح ولا؟ محمد غير جعفر، ولهذا قلنا إذا قلت محمد يختلف عما إذا قلت جعفر، لأن التصور الداخلي لمحمد يختلف عن التصور الداخلي لجعفر. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس، لكن من حيث الحقيقة أنهما متماثلان من حيث ماذا؟ نقطة الاشتراك. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر ممكن يكون بينهما تماثل، وإن كان في حقيقة واحدة تنطبق على الاثنين معا يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما، فتقول بينهما ماذا؟ تماثل. صار واضح؟ وإن كان في الجنس كالإنسان والفرس سيما أيضا متجانسين، سمي أيضا متجانسين، و وإن كان في الكم أي في المقدار سمي أيضا متساويين، وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سمي أيضا متشابهين، والاسم العام للجميع هو التماثل. فعدنا المتجانسين مثل شنو؟ مثل الإنسان والفرس. الإنسان والفرس كلاهما جنس ويشتركان في حقيقة واحدة وهو الحيوانية، سمونه متجانسين. متساويين إذا كان في الكم هذا يساوي هذا، وإذا كان في الكيف فنقول متشابهين، والاسم الجميع لهذه يسمى التماثل. إذن التماثل وحقيقة التماثل صارت واضحة لديكم. والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العاقل، لا يجتمعان. تقول جعفر هو محمد، ما يصير إلا إذا كان له اسمان، فما خرجنا عن حقيقة واحدة لشخص واحد. لكن تقول جعفر هو محمد، محمد هو جعفر، ما يصير، لأن وإن كان بينهما جهة اشتراك في الإنسانية إلا أنهما في الخصائص، خصائص جعفر تختلف عن خصائص محمد، وهكذا. فإذا بينهما تماثل، تماثل. المتخالفان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.